بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في ليلة الاثنين، ليلة 30 من شهر صفر من سنة 36 و400 وألف، في جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 37 بعد 100 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. ما زال الكلام موصولا على موضوع الإبدال، الإبدال الذي ذكرنا أن ابن مالك رحمه الله تعالى عقده في باب وأتبعه 5 فصول، ومجموع الأبيات في هذا الباب والفصول 5 48 بيتا. وقد شرحنا من قبل الباب كاملا، ثم شرحنا الفصل الأول، وشرحنا 2 من الفصل الثاني، ونشرح الليلة إن شاء الله ما تيسر من باقي الفصول. نبدأ الدرس بقراءة أبيات الفصل الثالث، بل أبيات الفصل الثاني كلها. قال ابن مالك رحمه الله: إن يسكن السابق من واو ويا واتصل ومن عروض عريا، فياء الواو اقلبن مدغما، وشذ معطى غير ما قد رسما. من ياء واو بتحريك أصل، ألف نبدل بعد فتح متصل، إن حرك التالي وإن سكن كف، إعلال غير اللام وهي لا يكف، إعلالها بساكن غير ألف، أو ياء التشديد فيها قد ألف. وصح عين فعل وفعلا ذا أفعل كأغيد وأحولا، وإن يبن تفاعل من افتعل، والعين واو سلمت ولم تعل. وإن لحرفين ذا الإعلال استحق، صحح أول وعكس قد يحق، وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم. وقبل بقلب ميما النون إذا كان مسكنا كمن بتا بذا. ذكرنا في الدرس الماضي أن ابن مالك رحمه الله ذكر في هذا الفصل 3 مسائل من مسائل الإعلال. المسألة الأولى حكم اجتماع الياء والواو، ما حكمهما إذا اجتمعا؟ والمسألة الثانية حكم الياء والواو إذا تحركا وانفتح ما قبلهما. والمسألة الثالثة قلب النون ميما. أما المسألة الأولى وهي حكم الياء والواو إذا اجتمعا، ففيها قال ابن مالك: إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا، فياء الواو اقلبن مدغما، وشذ معطى غير ما قد رسما. وقد شرحنا هذين البيتين من قبل. وأما المسألة الثانية في هذا الفصل فهي حكم الياء والواو إذا تحركا وانفتح ما قبلهما، وهي المذكورة في بقية الأبيات سوى البيت الأخير، ففيه ذكر ابن مالك حكم قلب النون ميما. فأما المسألة الثانية وهي حكم الياء والواو إذا تحرك وانفتح ما قبلهما، فالحكم في هذه المسألة أن الياء والواو متى ما تحركا بأي حركة، فتحة أو ضمة أو كسرة، وانفتح ما قبلهما، فحكمهما أن يقلب ألفا، نحو قال فأصلها قولا بدلالة قولهم قال يقول، والأصل واو على وزن فعل، تحرك بالواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا، وكذلك باع أصلها بيع من باع يبيع ثم انقلبت الياء ألفا، وكذلك رمى أصلها رميا من رمى يرمي انقلبت الياء ألفا، وكذلك دعا من أصلها دعوى من دعا يدعو، وهذا هو قول ابن مالك من ياء نواو بتحريك أصل ألف نبدل بعد فتح متصل، يقول أبدل الألف من الواو والياء إذا تحرك بعد فتح، وقد شرحنا ذلك في شرح أطول في الدرس الماضي، وتوقفنا عند أن هذا الإبدال له 10 شروط، الإبدال هنا له 10 شروط وقد ذكرها ابن مالك. الشرط الأول أن تكون الياء والواو متحركتين بفتح أو ضم أو كسر، وهذا هو قوله من ياء وواو بتحريك أي متحركتين، فلو كانتا ساكنتين لم تعلى بل تصححان تبقيان على حالهما نحو القول والبيع والصوم والبيت، تقول قال قولا ولا تبدل فتقول قالا لأن الواو ساكنة وإن كان ما قبلها مفتوحا. الشرط الثاني أن يكون ما قبلهما مفتوحا، وهذا هو قوله بعد فتح، فإن كان ما قبلهما مضموما أو مكسورا لم تعلى بل تصححان نحو عوض، فالواو متحركة لكنها بعد كسر فلم تعل، وكذلك حيل، الياء متحركة بعد كسر فلم تعل، وكذلك خشيا ورضيا، الياء متحركة بعد كسر فلم تعل. الشرط الثالث أن تكون حركة الياء والواو أصلية. ما معنى أصلية؟ يعني ليست عارضة، وهذا هو قول ابن مالك بتحريك أصل، وتكلمنا في الدرس الماضي على ضبط كلمة أصل واختلاف النسخ في ذلك فلا نعيده، ومعنى ذلك أن الحركات على الياء والواو يجب أن تكون أصلية لا عارضة، فإن كانت عارضة لم يعتد بها بل يصحح الياء والواو ولا يعلان، مثال ذلك لو خففت كلمة جي ألن هذه الكلمة فيها همزة مفتوحة، وقبل الهمزة المفتوحة حرف ساكن وهو الياء، ومن أحكام الهمزة أنها يجوز أن تخفف بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها، فتقول جيل في جيل، فإذا قلت جيل مخفف من جيئل كانت الياء متحركة وقبلها فتح، ومع ذلك لا تقلب ألفا لأن حركة الياء عارضة وليست أصلية. وكذلك كلمة توأم، والتوأم يطلق على الواحد من التوأمين، كل واحد توأم للآخر. وكلمة توأم كذلك فيها همزة مفتوحة وقبلها ساكن، وهذا الساكن هو الواو. فلو خففناها بالطريقة السابقة لألقينا الهمزة، حذفنا الهمزة وألقينا حركتها على الواو، فصارت الكلمة توم، توم هذا، توم هذا، توم هذا، يعني توأم هذا. وصارت الواو متحركة بعد فتح، ومع ذلك لا تبدل ولا تقلب ألفا لأن حركتها عارضة لا أصلية. الضابط أن تكون حركة الياء والواو أصلية وليست منقولة من غيرهما إليهما. الشرط الرابع أن يكون الفتح الذي قبلهما، أن يكون الفتح متصلا بهما غير مفصول عنهما بفاصل، وهذا قوله بعد فتح متصل. فلو كان الفتح قبلهما منفصلا عنهما بفاصل لم يعلى بل يصححان. مثال ذلك لو قلت مثلا أخذ ورقة، أخذ ورقة، الواو مفتوحة متحركة وقبلها فتح، ومع ذلك لا تعل لأن الفتح منفصل في كلمة أخرى. وكذلك لو قلت وجد يزيد كذلك لا تعل العرب هنا. وكذلك لو قلت مثلا لو قلت قاوم، قاوم الواو متحركة والقاف قبلها مفتوحة لكن فصل بينهما الألف، وإن كان الألف فاصلا ليس قويا ولكنه يبقى فاصلا فلا تعد. ومثل ذلك بائع. الشرط الخامس أن يكون ما بعد الياء، الشروط السابقة الأربعة كلها كما رأيتم مذكورة في البيتين السابقين المسبوحين. الشرط الخامس ما أكملت لك عنه. الشرط الخامس أن يكون ما بعد الياء، ألا يكون ما بعد الياء والواو ساكنا. قلنا الواو والياء لابد أن تكون متحركة، والذي قبلهما يكون مفتوحا. الآن نتكلم على ما بعد الواو والياء. يشترط فيما بعد الواو والياء ألا يكون ساكنا، وهذا هو قول ابن مالك في البيت التالي: إن حرك التالي، يعني هذا الحكم يثبت لهما إن حرك ما يتلوهما. إن حرك ما يتلوهما بفتح أو ضم أو كسر، إما أنه أطلق التحريك ولم يقيد. أما إن كان ما بعدهما ساكنا فما الحكم؟ إذا كان ما بعدهما ساكنا فقد بين ابن مالك الحكم في قوله وإن سكن، أي التالي لهما، وإن سكن كف إعلال غير اللام. وهي أي اللام لا يكف إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف. يقول: إن كان ما بعد الياء والواو ساكنا فلهما حالتان. الحالة الأولى أن تكون الياء والواو في غير موضع لام الكلمة، أن يكونان في غير موضع لام الكلمة، فحينئذ لا يعلان، لا يعلان بل يصححان. نحو كلمة بيان، بيان، الياء متحركة بعد فتح ومع ذلك لا تعل لأن بعدها ساكن، والياء كما ترون في بيان لم تقع لام الكلمة لأن الواقع في لام الكلمة النون، بيان فعل. وكذلك لو قلت ليان، مصدر لانا يلين ليانا. وكذلك كلمة طويل، طويل، الواو متحركة بعد فتح ولم تعل لأن بعدها ساكن، والواو كما ترون لم تقع لاما في الكلمة. الحالة الثانية أن تقع الياء والواو لاما للكلمة، هذه الواو والياء المتحركة وما قبلهما مفتوح وبعدهما ساكن، هذه الواو والياء قد وقعتا لاما للكلمة، فحينئذ إذا كانت الواو والياء لاما للكلمة ننظر إلى الساكن بعدهما، ننظر إلى الساكن بعدهما، فإن كان الساكن بعدهما ألفا أو ياء مشددة فإنهما لا تعلان بل يصححان يبقيان ياء وواوان. نحو رميا، دعوا، يعني لو أدخلت ألف التثنية على رمى كنا نقول رميا، فأعللنا أم صححنا؟ صححنا، لأن الياء هنا وقعت لاما وبعدها ألف. وكذلك دعوى. وكذلك لو قلت مثلا علوي، علوي، الواو تحركت وانفتح ما قبلها وقد وقعت لاما للكلمة فصححت لأن بعدها ياء مشددة، علوي. فإن قلت لماذا صححت الياء والواو هنا، ما علة التصحيح؟ نحن لو تأملنا لعرفنا هذه العلل عند العرب، لأن العرب تدفع كل ما يلبس، يعني لو كان عندهم قاعدة يسيرون عليها حتى إذا ألبست تركوها، أو إذا اصطدمت بممنوع أو نحو ذلك. فرميا هنا صحح، لأنهم لو أعلوا لقلبوا الياء ألفا فاجتمعت بألف التثنية، فاجتمعت بألف التثنية ولا يجتمع ألفان، فحينئذ سنحذف لام الكلمة وسيبقى الباقي على لفظ را ما، على لفظ لم، على لفظ رما، فيلتبس هذا بالفعل المفرد. وكذلك دعا ودعوى، لو قلبنا الواو ألفا اجتمعت ألفان فحذفنا الأولى فعاد اللفظ إلى دعا فالتبست المفرد. وكذلك علوي، علوي لو قلبنا الواو ألفا، والألف كما تعرفون ساكنة وبعدها حرف مشدد يعني أوله ساكن، فالتقى ساكنان فحذفنا الألف الأولى فسيعود اللفظ إلى علي، فسيلتبس المنسوب إلى علي لعلي نفسه فمنع ذلك. إذن فإذا كانت الواو والياء لام الكلمة ننظر إلى الساكن بعدهما، إن كان ألفا أو ياء مشددة صححنا ولم نعد، فإن كان الساكن بعدهما غير الألف والياء المشددة فإننا نعلهما بقلبهما ألفا، نعلهما بقلبهما ألفا. نقصد أن العرب حينئذ يعلون بالقلب ألفا. مثال ذلك الفعل يخشى، يخشى لو أسندناه إلى واو الجماعة ماذا كانت تقول العرب؟ يخشون. طيب ننظر إلى تحليل الأمر، ما جاء الحجر ما جاء إلى الآن، قلنا ننظر ما الذي حدث في يخشون. يخشى اللام هنا منقلبة عن ياء، فالأصل يخشيو، يخشيو الياء تحركت إثر فتح فانقلبت ألفا يخشى. فإذا أدخلنا عليها الواو الأصل يخشيو ثم ندخل الواو يخشيون، يخشى الشين مفتوحة يخشيون، ثم نعل الياء لتحركها بعد فتح نقلبها ألفا فتجتمع ساكنة بواو الجماعة الساكنة، فنحذف الألف المنقلبة عن الياء فتبقى الكلمة على يخشون الشين مفتوحة واو الجماعة ساكنة وحذفنا الألف المنقلبة عن الياء فقالت العرب يخشون، فمعنى ذلك أنهم أعلوا أم صححوا؟ أعلوا، فمع الإعلال قالوا يخشون، ولو صححوا كانوا يقولون ماذا؟ يخشون، كانوا يقولون يخشون والعرب لا تقول ذلك. وكذلك لو أسند نحو يخشى يعني يخشى أو يرضى أو نحو ذلك من المعتل مثل الآخر، لو أسند إلى ياء المخاطبة فقلت تخشى الأصل تخشيو ثم نسند إلى المخاطبة فنقول تخشى تخشيين تخشيين تخشيين بياء مكسورة ويا ساكنة تخشيين. ثم بعد ذلك بمناسبة ياء المخاطبة وقبلها فتح فتنقلب ألفا فتجتمع ساكنة بياء المخاطبة فتحذف الألف فهذا هو قول ابن مالك في الحرك التالي. وإن سكن أي التالي كف إعلال غير اللام، غير اللام كبيان يصحح ولا يعل غير اللام. طيب والواقع لاما؟ قال وهي أي الواقع لاما لا يكف إعلالها يعني تصحح، لا يكف إعلالها بس العقد فيها قد ألف، إن كان بعدها ياء، إن كان بعدها ألف أو ياء مشددة إلا فإنها تعل بالقلب. هذا الشرط الخامس. أما الشرط السادس لهذا الإعلال فهو ألا يكون ألا تكون الياء والواو على فعل، اسم الفاعل منه على أفعل، لا تكون الياء والواو عين فعل اسم الفاعل منه على أفعل، يعني على أفعل لا فاعل. الشرط ألا تكون الياء والواو عين مصدر اسم الفاعل منه على أفعل لا فاعل. فإن كان اسم وهذا قول ابن مالك وصح عين فعل وفعل لا أفعل كأغيد وأحول، نحو الفعل عورة يقال عورة يعور عورا فهو أعور. ما معنى عورة فهو أعور؟ صارت عينه عورا، عورة يعور عورا فهو أعور، فاسم الفاعل منه حينئذ أعور، أي يقال عائر أعور، فالفعل منه عاورا عورا، الواو متحركة بالكسر بعد فتح ومع ذلك لم تعل بالقلب ألفان. لماذا؟ لأن اسم الفاعل على وزن أفعل، عورا يعور عورا عاور، الواو مفتوحة إثر فتح ولم تقلب ألفا لأن اسم الفاعل على وزن أفعل لا فاعل. بخلاف نحو قولهم عار فلان فلانا يعوره عورا فهو عائر، بمعنى أصاب عينه فجعله أعور، إذا أصبت عينك يقال أعار، يقال عار فلان فلانا، عاره أي أصاب عينه فجعله أعور. فهنا عار فلان فلانا يعوره عورا فاسم الفاعل منه عائر، أنا عائر فلانا يعني جعلته أعور، فالفعل هنا يعل، الفعل هنا يعل لأن اسم الفاعل عائر، اسم الفاعل أيضا معل وقد درسنا ذلك في باع بائع، فنعله فنقول عارا. وأما مصدره عاره يعوره عورا، عورا بالتصحيح أو بالإعلال؟ بالتصحيح. لماذا صححنا عورا ولم نعل؟ عورا ما قلنا عارا، قلنا عورا لأن الواو ساكنة ففقدت شرطا ولهذا لم تعل. ومن أمثلة المسألة حول، إذا صار أحول يقال حول يحول حولا فهو أحول، فاسم الفاعل أحول فلهذا صح الفعل حول ولم يعل، والمصدر حول أيضا صح ولم يعل لأن اسم الفاعل أحول. السلام. بخلاف قول العرب حال بينهما يحول حولا وحيلولة، إذا حال الشيء بين شيئين فهو حائل بينهما، إذا فاسم الفاعل حائل، فإذا قلت حال يحول فهو حائل فاعل، فإنك تعل الفعل فتقول حال ما تقول حول، تقول حال يحول حولا لم يعل أن الواو ساكنة فهو حائل، بخلاف حول فهو أحول لأن اسم الفاعل على وزن أفعل. وكذلك من أمثلة هذه المسألة، نعم، حال بينهما حولا وحيلولة، حال بينهما حولا وحيلولة، نعم، حيلولة غير معل، نعم، حيلولة لأنه ساكن، نعم. ومن أمثلة هذه المسألة قولهم هيف يهيف هيفا، فهو أهيف وهي هيفاء، والهيف ضمور البطن ورقة الخصر، فيقال هيفاء بلا إعلان، هيفا بلا إعلان. لماذا لم يعلى؟ لأن اسم الفعل اسم الفاعل أهيف أفعل. وكذلك قولهم غيدا يغيد غيدا، فهو أغيد وهي غيداء للأمر نفسه، والغيد هو نعومة البدن، الغيد نعومة البدن. وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله، وصح عين فعل وفعلا لا أفعل كأغيد وأحولا. يقول إذا كان الياء أو الواو عين مصدر على فعل أو عين فعل على وزن فعل، واسم الفاعل منهما على وزن أفعل، فإنهما يصححان ولا يعلان. نحو غيدا غيدا فهو أغيد، وحول حولا فهو أحول. هذا الشرط السابع. أما هذا الشرط السابع، نعم، السادس والسابع معا. السادس أن لا يكون عين فعل اسم فاعله على أفعل، والسابع أن لا يكون عين مصدر اسم فاعله على أفعل. فجعلنا السادس والسابع معا. الشرط الثامن أن لا يكون واوا في وزن افتعل الدال على المشاركة، أن لا يكون واوا في وزن افتعل الدال على المشاركة، وهذا قوله وإن يبن تفاعل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل. تعرفون أن من أوزان المزيد صيغة افتعل، مثل اجتمع واختصم، ولهذه الصيغة عدة معان، من معانيها الدلالة على التشارك، كقولهم اجتمع الناس، هذا لا يكون إلا من أكثر من طرف، التشارك يعني أن الفعل حدث من طرفين فأكثر، مثل اجتمع واختصم واتفق وافترق إلى آخره. وقد يكون افتعل غير دال على تشارك، مثل افتتح زيد المشروع من طرف، أو اختتم زيد اتخذ خاتما ونحو ذلك. فالمراد هنا افتعل الدالة على مشاركة، إذا كانت العين في افتعل واو فإنها تصح ولا تعل. مثال ذلك لو صغنا افتعل من الشورى، لكنا نقول اشتوروا اشتور الناس، ما نقول اشتار الناس، اشتاروا، نقول اشتوروا، لأن اشتعل هنا دلت على المشاركة، بخلاف لو بخلاف قولهم اعتاد أو ارتاد، كلاهما على وزن افتعل، ولكن لا دلالة فيهما على التشارك لأنه من طرف واحد. وكذلك اختار أو اختان، اختان بمعنى خان أيضا يعل لأنه لا يدل على التشارك. فلو أخذنا افتعل من البيع كنا نقول ماذا؟ ابتاع بالإعلال أو التصحيح بالإعلال، لأننا قلنا ألا يكون واوا في افتعل، فهذا الشرط خاص بالواو. ولو تضاربوا بالسيف فأخذنا افتعل من السيف كنا نقول استافوا، أي تضاربوا بالسيف. هذا هو قول ابن مالك. وإن يبن تفاعل من افتعل، والعين واو سلمت ولم تعل. قل وإن يبن تفاعل يعني تشارك، إذا بان التشارك من صيغة افتعل يعني إذا، والعين في افتعل واو ليست ياء، فالحكم حينئذ أنها تسلم ولا تعل. يبن يظهر. نعم نعم. عندك سؤال؟ استيفوا، آسف، يقال استافوا، قال استافوا على افتعلوا من السيف، يعني تضاربوا بالسيف. لم تعل لأن العين ياء سيف، والحكم هذا خاص بالواو الذي يصح الواو فقط، أما الياء فتعل. الشرط التاسع لهذا الإعلال، كن يستحق هذا الإعلال، الياء أو الواو حرف يستحق أيضا، وهذا قوله وإن لحق صحح أول، وعكس قد يحق. قل كلاهما إعلان، فلا يجوز لكن يعل. ما الذي يعل؟ الثاني، الأغلب في اللغة أن الذي يعل من اللغة أن الثاني، فالأول حينئذ يصحح. فمن يعني تصحيح الأول، يعني إعلال الأول وتصحيح الثاني بألف مقصورة، الحياء بمعنى الغيث، الغيث ثم الحياء، فأصله حياء، فالياء تحركت، الياء المتطرفة الأخيرة تحركت وقبل مفتوح. إذن فالياءان مستحقان لهذا الإعلان، حرفان مستحقان لهذا الإعلان. ما الذي يعل؟ لا ينفع يعلم عن، لا يمكن، لأن إعلالهما معا فيعني قلبهما ألفين ولا يجتمع ألفين. ما الذي فعل في العرب هنا؟ علوا الثاني وصححوا الأول، علوا الثاني وصححوا الأول، فقالوا الحياء بألف مقصورة. مثل ذلك أيضا قولهم الهوى، هوى وهو ميل النفس. الهوى أصله هاوي من هوى يهوي، هاوي. الياء مستحقة للإعلال، متحركة وقبلها مفتوح، والواو مستحقة للإعلال، متحركة وقبلها مفتوح، ولا يمكن أن يعلى، فجاءت على الأغلب في اللغة. أعل الثاني وصحح الأول، الأغلب في ذلك أن يعل الثاني ويصحح الأول. إن كنت قلت قبل ذلك عكس ذلك فهذا سبق لسان. الأغلب في مثل ذلك أن يعل الثاني وأن يصحح الأول، فلهذا قالوا في هوي الهوى، فأعلوا الثاني وصححوا الأول. طب لو عكسوا؟ لا، الهوى هذا الذي يشم، شيء آخر، هذه فعال. أما هوى فعلى وزن فعل مقصور. طب الهوى أعلوا الثاني وصححوا الأول، هذا على الأغلب. طب لو عكسوا وجاءوا على القليل لكانوا يقولون ماذا؟ الهاي، كانوا يقولون الهاي. وكذلك في الحياء لو عكسوا لقالوا الحاي، طبعا لم يقولوا ذلك. أما من غير الأغلب القليل وهو أنهم يعلون الأول ويصححون الثاني، فكقولهم الغاية، الغاية، الغاية أصلها غاية، غاية، غاية بياءين مفتوحتين، وكلاهما كما ترون مستحقة للإعلال. نعم، كلاهما متحرك وقبله فتح، غاية يه. كيف؟ غاية يه، غين وياءين مفتوحتين، هذا الأصل. إيش هذا الأصل؟ الأصل غاية يه، غاية يه. أنا فقط أمد التوضيح، لهي غاية يه. طيب ماذا فعلت العرب هنا؟ أعلوا الأول، أعلوا الياء الأولى وصححوا الثانية، فقالوا غاية، وهذا على القليل. ولو أنهم أعلوا على الكثير فصححوا الأول وأعلوا الثاني لكانوا يقولون الغياة، الغياة، مثل الحياة. نعم. وكذا قولهم راية وأحية، فأصلهما أصل راية راية، وأصل آية. قلنا ومن ذلك أيضا قولهم راية وآية، فأصل راية راية، وأصل آية آية، وكلا الياءين مستحق للإعلال لتحركه وانفتاح ما قبله، ولكن العرب هنا أتوا على القليل فأعلوا الأول وصححوا الثاني، فقالوا في راية راية، وقالوا في آية آية. ولو أنهم عكسوا وأتوا على الأكثر لكانوا يقولون رايات وآيات. نعم، هذا الشرط التاسع. والشرط العاشر لهذا الإبدال آه ألا تكون الياء أو الواو عينا لاسم زيد في آخره ألف ونون أو ألف مقصورة. ألا تكون الياء والواو عينا لاسم زيد في آخره ألف ونون أو ألف مقصورة. وهذا قول ابن مالك. وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم، أي أن الاسم الذي عينه ياء أو واو وزيد في آخره زيادة تخص الاسم دون الفعل كألف ونون فهما يزادان في الاسم ولا يزادان على فعله، وكالألف المقصورة فهي تزاد في الأسماء ولا تزاد في الأفعال. فإذا كان الأمر كذلك فإن الواو والياء حينئذ يصححان ولا يعلان. مثال ذلك قولهم جال يجول، والمصدر جولانا، جال يجول جولانا، الواو في جولانا متحركة وقبلها فتح ومع ذلك لم تعل. لماذا؟ لأنها في اسم مختوم بألف ونون زائدتين، وهذه الزيادة خاصة بالأسماء. وكذلك طاف يطوف طوفانا. طيب ما العلة في عدم الإعلال هنا؟ لماذا لم يعل هنا؟ لماذا لم يعل هنا في نحو طوفان وجولان؟ مختومة بألف ونون زائدتين، يعني مختومة بزيادة مختصة بالاسم. طيب وبعدين؟ هذه الزيادة المختصة بالاسم أبعدت المشابهة بين الاسم والفعل، والإعلال أصل في الاسم أم في الفعل؟ في الفعل. الإعلال أصل في الأفعال، والأسماء إنما تعل في الأكثر حملا على الأفعال. وخلاصة هذه المسألة وهي حكم الياء والواو إذا تحركا وانفتح ما قبلهما أنهما يقلبان ألفا بعشرة شروط. الشرط الأول أن يتحركا بأي حركة. الشرط الثاني أن تكون حركتهما أصلية لا عارضة. الشرط الثالث أن ينفتح ما قبلهما. الشرط الرابع أن يتصل قبلهما الفتح، أن يكون الفتح الذي قبلهما متصلا بهما. الشرط الخامس ألا يسكن ما بعدهما، فإن سكن ففيه تفصيل. الشرط السادس ألا يكون عين فعل اسم فاعله على وزن أفعل. والشرط السابع ألا يكون عين مصدر اسم فاعله على وزن أفعل. الشرط الثامن ألا تكون الواو عين افتعل، آسف، ألا تكون الواو عين افتعل الدالة على المشاركة. والشرط التاسع ألا يليهما حرف يستحق هذا الإعلال. والشرط العاشر ألا يكون عين اسم زيد في آخره ألف ونون أو ألف مقصورة. فهذه خلاصة هذه المسألة التي ذكرها ابن مالك رحمه الله في هذه الأبيات. أما المسألة الثالثة في هذا الفصل فهي قلب النون ميما. تفضل، كان هناك سؤال في المسألة السابقة، تفضل. المسألة الثالثة وهي قلب النون ميما، وفيها يقول ابن مالك في آخر بيت في هذا الفصل: وقبل بقلب ميما النون إذا كان مسكنا كمن بتا بذا. وذكره هذه المسألة هنا من باب كونها داخلة في الإبدال، فإن قلب النون ميما من الإبدال، وإن كان الأفضل لو أنه أخر الكلام على هذه المسألة مع الفصل القادم، لأن هذا الفصل والفصل الذي قبله والباب الذي قبلهما، هذه الثلاثة لو تأملتم لوجدتموها في الإبدال الواقع في الهمزة وحروف العلة. أما الإبدال الواقع في غير حروف العلة والهمزة فسيذكره بعد ذلك في الفصول الثلاثة الآتية. فكان الأفضل لو أنه ذكر هذا الإبدال في الفصل التالي. على كل حال، ذكر رحمه الله تعالى أن النون قد تبدل ميما بشرطين ذكرهما في هذا البيت. الشرط الأول أن تكون النون قبل باء، وهذا قوله وقبل باء. والشرط الثاني أن تكون النون ساكنة، وهذا قوله كان مسكنا. والحكم في قوله اقلب اقلب. ومثال ذلك قوله من بتا بذا، ومعنى هذا المثال من قطعك انبذه واتركه. فقوله من بت مثال لقلب النون ميما وهي مفصولة عن الباء، فالنون في كلمة من والباء في كلمة بتا، معنى ذلك أن هذا القلب يحدث مع الفصل والاتصال. فقوله من بت يجب أن تقلب النون هنا ميما، فتقول مم بدل من، وتقول في الجملة مم بتا مم بتا، ولا يصح أن تقول من بتا بالنون. وقوله إن بدا مثال لقلب النون ميما وهي متصلة بالباء، فيقال إن بذا بدل إن بذا. وهذا القلب واجب في اللغة، فلا يصح إبقاء النون نونا هنا، بل تقلب ميما. ويدخل في هذا الحكم التنوين، يدخل في هذا الحكم التنوين، لأن التنوين كما هو معلوم نون ساكنة، فإذا جاء بعد التنوين باء وجب قلبه ميما، كقولك أنا مؤمن بالله أنا مؤمن بالله، فيجب أن تقول مؤمن بدل مؤمن، فتقلب التنوين ميما وتقول مؤمن بالله ولا تقول مؤمن بالله. ومعلوم أن الميم والنون ملازمان للغنة، من صفاتهما الملازمة الغنة. أما تقدير الغنة بحركتين في مثل ذلك فهو حكم تجويدي مأخوذ بالسماع من القراء، وليس حكما واجبا في اللغة. الواجب لغويا هنا القلب، أما مقدار الغنة ووجود الغنة أيضا في بعض الأحكام فهذه أحكام تجويدية. طيب نعم، ولا شك أن لها علاقة كبيرة، لكن اللغة أوسع من الأحكام التجويدية، فلهذا تجد القراء بعضهم يقرأ بهذا الوجه وبعضهم يقرأ بهذا الوجه، وكلاهما جائز في اللغة، فاللغة جاءت بهذا وجاءت بهذا، فقد يلتزم القارئ وجها معينا وقد يوجب شيئا في الأداء ليس في الحروف من حيث المخارج وأصل الصفة، وإنما في الأداء، فهذه أمور خاصة بهذا القارئ. أما ما يتعلق بأصل الحكم فغالبا أنه يكون قد جاء في اللغة، فالإدغام هذا سيأتي باب كامل بالإدغام بعد أن انتهى من باب الإبدال، والقلب كما رأيتم موجود، فكثير من أحكام التجويد موجود في اللغة، وبعض أحكام التجويد هي يعني أحكام أدائية تؤخذ من القارئ وليست من الأحكام اللغوية كالمدود، فالمدود لا توجد في اللغة، يعني لا يجب في اللغة أن تمد السماء أو تمد المنفصل أو المتصل أو نحو ذلك وهكذا. في اللغة ولا في التجويد؟ لا في اللغة لا يجب، في اللغة لا يجب، في اللغة الضالين لا يجب أن تمد، وإنما يجب أن تحقق الحروف، أن تنطق بالألف ممدودة وأن تنطق باللام مشددة الضالين، لكن أن تمد لا ليس واجبا إلا على أحكام التجويد، أما في اللغة لا ليس هذا بواجب في اللغة، فلهذا لا تجد في اللغة بابا لأحكام المدود، فهذه أحكام أدائية فقط، فلهذا الوجوب قد يكون وجوب شرعي وقد يكون وجوب اصطلاحي، الواجبات في التجويد والواجبات في اللغة هذه واجبات اصطلاحية ليست واجبات شرعية. نعم بس تعني أنهي هذه الفقرة لكي ننتهي ثم نفتح المجال للأسئلة، أخشى أن يقيم نحن ما انتهينا. قوله في آخر المثل من بتا بذا، ما نوع الألف من بذا؟ ما نوع الألف في انبذا؟ ليست للإطلاق، لا ليست للإطلاق. لو كانت للإطلاق فإن الفعل انبذ فعل أمر مبني على السكون، فإذا أطلقت فتطلق بالكسر لالتقاء الساكنين، تقول اذهب، فإذا حركت لآخر البيت تقول اذهبي اجلسي وهكذا، لكن قال انبذا بالألف. لا الضرورة ما تبيح مخالفة الإعراب. أنا سألتكم لأنني يعني نبهت عليه في أمثلة مشابهة من قبل. طيب الألف هذه بدل من نون التوكيد الساكنة، والأصل انبذن، ونون التوكيد الساكنة إذا وقفت عليها وجب أن تقلب ألفا، هذا من أحكام اللغة والتجويد، كقول مثلا لنسفعا بالناصية، لو وقفت لوجب أن تقول لغة فنسفع وتجويدا. نعم هذا الحكم مضطرد. طيب هنا ملحوظة بما أنكم تخاطبون في التجويد، بعض أهل التجويد خاصة المتأخرون منهم يسمون هذا الحكم الإقلاب، ونحن كما ترون نسميه القلب، وهو الصواب، الصواب القلب، لأنه من قلب يقلب قلبا أما قولهم الإقلاب فخطأ في اللغة لا يصح، لأنه ليس من أقلب يقلب إقلابا مثل أكرم يكرم إكراما، هذا من الأخطاء التي شاعت عند بعض المتأخرين، وإن كان كثيرا من المعاصرين الآن صح هذا الخطأ وانتبه له، حتى في الكتب المنهجية الآن يكتب القلب لا يكتب الإقلاب على الصواب، فننتبه لذلك. كنت أود أن أشرح الفصل القادم وهو طويل، لكن يظهر أن سأتوقف هنا ونستأنف ونعود إن شاء الله إلى الدرس في الفصل القادم. بقي لنا من ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى قرابة 24 بيتا، حاولنا جهدنا أن ننهيها في هذا الفصل ما استطعنا، لكن إن شاء الله ننهيها في أول الفصل القادم، والحمد لله على كل حال. ولن نكمل بعد الصلاة، ما هنا في الدرس بعد الصلاة إن شاء الله. من كان عنده سؤال نأخذ سؤالا. نعم نعم، القلب واجب والإدغام سيأتي إن شاء الله في الفصل القادم. الغنة واجبة، الغنة في كل ميم ونون واجبة، لكن مقدارها هذا حكم أدائي. نعم، يعني مهما نطقت الميم والنون ففيهما غنة، لو أغلقت أنفك ما تستطيع أن تنطق ميم ولا نونا. فمع ذلك أن الغنة، لكن مدها بمقدار حركتين هذا حكم تجويدي. القلب هذا وجوب لغوي،